الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن إجابة رب العالمين سبحانه وتعالى لدعوات المؤمنين، وكيف أنه سبحانه وتعالى في آخر السورة بيّن صفات أولي الألباب أصحاب العقول الراجحة الذين ما غرتهم الدنيا ولا أبعدتهم عن الهدف الحقيقي الذي من أجله خلق الله الدنيا وما عليها، وأنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى ليل نهار أن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن ينجيهم من عذاب النار وأن لا يخزيهم يوم القيامة وأن يستجيب لهم في دعائهم، فاستجاب الله عز وجل لهم وبين لهم أن كل هذه الأدعية وكل هذه الآمال وحدها ليست كافية، بل لابد من عمل على أرض الواقع وتطبيق عملي لهذا الدين وهذه الشريعة. فقال سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. وهذه لفتة مهمة، فالأحلام والأماني وحدها لا تكفي. اللي بيحلم أنه يطلع الأول على المدرسة وهو ما بيذاكرش مش هيطلع الأول، وقد لا ينجح وقد يفشل في الامتحان. في النهاية الأمر يعتمد على عمل مع حسن نية، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظنن أحد أن مجرد الأحلام والأماني والظنون التي لا يتبعها عمل ستجدي نفعا. حسن البصري رحمه الله كان يقول: إن أقواما تركوا العمل وقالوا نحسن الظن بالله. ربنا غفور رحيم، وإحنا نحسن الظن إن ربنا سبحانه وتعالى لن يخذلنا، فتركوا العمل. فقال الحسن: وكذبوا والله ما أحسنوا الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فإحسان الظن بالله مناطه أن تعمل جهدك وتبذل وسعك في إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم ترجو رضاه وتحسن الظن أنه هيقبل ولن يردك ولن يخذلك ولن يخزيك يوم يبعثون. أنك تجتنب المعاصي والآثام والذنوب اللي ربنا نهى عنها، وتحسن الظن أنه سبحانه وتعالى سيعوضك وسيثيبك. لكن إحسان ظن بلا عمل أماني وغرور، أحلام زي بالظبط اللي بيتمنى يطلع الاول وهو ما بيذاكرش وبيفتحش كتاب، هيطلع الاول ازاي؟ هينجح ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى لما استجاب لهم دعاءهم بين انه لابد من عمل. فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم، وبين لهم انواع الاعمال. قال: فالذين هاجروا، كلمنا المره عن الهجره، هجره الصحابه من مكه الى المدينه، وبعد الفتح خلاص لا هجره، لكن بقيت هجره القلوب الى الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إنك تهاجر من المعصية إلى الطاعة، تهاجر من الغفلة إلى اليقظة، تهاجر من البعد عن الدين إلى الرجوع إلى الله، تهاجر من ترك المساجد إلى العودة إلى بيوت الله عز وجل. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هم دول لأكفرن عنهم سيئاتهم. فقبل أن يستجيب تكفير السيئات وإثبات دخول الجنات، بيّن شروط سبحانه وتعالى أن أنت تبذل نفسك لله، أن تفهم أن الله اشترى منك نفسك وأنك بعت نفسك لله. ده نص الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. شعور أن أنت نفسك لم تعد ملكا لك، إنما أنت ونفسك مملوك، ليست ملكا لك. فاللي ربنا يأمرها به تنفذ، واللي ينهاها عنه تنتهي. واعلم أنك ما بعتها بالدون ولا بالثمن البخس، إنما بعتها بالجنة. فالله هو المشتري سبحانه وتعالى، اشترى منك نفسك، والبائع هو أنت، والسلعة هي نفسك التي بين جنبيك، والثمن هو الجنة. والذي جرى على يديه عقد البيع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل برسالة الإسلام. الشعور ده لو لازمك ستحيا حياة العبودية كما أراد الله، أنك مملوك ولست مالك على الحقيقة. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. تخيل بقى، يعني الثواب ده مش جايزة من وزير ولا رئيس ولا مدير ولا محافظ، ده من عند ربنا. فإبهام الثواب دليل على عظم الجزاء، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وإياك أن تغتر بتقلب الكفار وأنهم يملكون الدنيا وأن الأموال والاقتصاد والقوى العسكرية والسياسية بأيديهم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هم وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بضعفنا، ونحن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الحال إلا ببعدنا عن الله عز وجل. وإلا ففي أيام الإسلام الأولى وفي صدر الإسلام وقوته كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان العرب وصلوا إلى مرحلة تقدم أعلى بكثير مما وصلت إليه الروم. ويكفي أيام هارون الرشيد لما كان يقول للسحابة أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، وكان يحج عاما ويجاهد عاما رحمه الله. فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما زال القرآن يربط المؤمن بالنهاية الأكيدة والثمن الأصلي الذي من أجله رضي بهذا العقد اللي هي الجنة. الآيات في البداية لم تربط المسلمين بالنصر، بل زي ما قلنا المرة اللي فاتت النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعوا الصحابة في بيعة العقبة الثانية عند الجمرات في موسم الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على أن تمنعوني، يعني تحموني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم وإخوانكم. قالوا فما لنا، يعني لما نبايع النبي عليه الصلاة والسلام وناخدك عندنا في المدينة ونأويك ونتبنى هذه الدعوة، إيه جزائنا وإيه جزيتنا؟ فما لنا. فما وعدهم النبي بنصر في بداية الأمر، وما وعدهم بأن الدنيا كلها ستفتح بالإسلام، وما قال لهم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، ولا وعدهم بكنوز كسرى وقيصر في بداية الأمر، بل علقهم بالهدف الأخروي، فقال صلى الله عليه وسلم لكم الجنة بس، ما وعدكوش بحاجة تانية. فما لنا قال الجنة، قالوا رضينا، مع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله سينصره وأن العاقبة للمتقين وأن النصر قادم وأن الجزيرة ستفتح وأن الدنيا كلها سيصلها الإسلام، لكن ما أراد أن يعلقهم على أسباب دنيوية. وهو ذا المؤمن، مش لازم أما تتدين وتلتزم الدنيا تمطر عليك ذهب وفضة، بل لابد أن تربط قلبك ونفسك بالنتيجة الأخروية، إن في جنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نبدأ اليوم إن شاء الله آخر آيتين في سورة آل عمران. يقول الله عز وجل بعدها وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. طيب، يعني في ختام هذه السورة وكأن هذا هو الحساب الختامي مع أهل الكتاب. السورة من بدايتها كانت ترد على وفد النصارى نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في أمر المسيح، والنبي عليه الصلاة والسلام رد على شبههم وعلى الأشياء التي أثروها في جدالهم، وكانت أول 63 آية تقريبا في سورة آل عمران ترد على شبه أهل الكتاب ونصارى نجران الوفد الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده بدأت أحداث غزوة أحد وقتال النبي والصحابة مع المشركين وتلك الهزيمة التي حدثت وأسبابها وسياق الغزوة والهزيمة والنصر والصبر، وأن الله عز وجل ما ابتلاهم إلا ليمحصهم ويميزهم ويميز الخبيث من الطيب. ثم رجع الكلام على افتراءات أهل الكتاب من اليهود والنصارى وادعاءاتهم على الله أن الله فقير ونحن أغنياء، وادعاء المنافقين على النبي عليه الصلاة والسلام أنه غل من الغنيمة في غزوة بدر حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. فالصورة في صورة أهل الكتاب يعني في سورة آل عمران صورة سيئة، أحوالهم كلها تعاند النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النهاية الختامية والحساب الختامي لأهل الكتاب، يفتح الباب ويمد اليد ويفتح الذراعي لقبول أهل الكتاب في الإسلام، وكأن الآيات تقول لهم أما آن أوان العودة، إن فيكم رجال صالحون آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وما باعوا دينه وما كتموا صفة النبي عندهم في التوراة والإنجيل. زي ما قلنا في بداية سورة إن صدمة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكتاب يهود ونصارى كانت أشد بكثير من صدمته في قومه من قريش. ليه؟ عباد الأصنام والمشركين جهلة أميين لا يعلمون شيئا عن الدين، ما نزل إليهم كتاب وما أرسل إليهم نبي قبل ذلك. لكن أهل الكتاب هم دول العلماء والأحبار والرهبان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم اللي كانوا بيبشروا بمجيء هذا النبي، واللي كانوا مستنيينه، ولهم كتاب منزل من السماء التوراة والإنجيل، ولهم نبي يتبعونه موسى أو عيسى عليهما السلام. فبمجرد نزول الرسالة على النبي كان يتوقع عليه الصلاة والسلام إن أول ناس هتستجيبهم أهل العلم وأصحاب الديانة وأهل الشرائع السماوية وأصحاب الكتب المنزلة وأتباع الأنبياء والمرسلين، هم دول أقرب الناس من عباد الأصنام الجهل المشركين. فكانت الصدمة والمفاجأة للنبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب أكثر من عاندوا وحاربوا ومكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا الانصياع، برغم أنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم. فجاءت هذه اللفتة في نهاية السورة وكأنها لفتة تفتح الأحضان أن الإسلام يمد يده لكل أحد، وأن هذا الدين ليس حكرا على طائفة ولا حكرا على جنس ولا عرق معين، بل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الدين ليس للإنس فقط، بل هو للإنس والجن معا. فهذا الدين مش مخصوص بحد بس، بل لو أسلم مسلم الصين يصير أحب إلينا من نصارى مصر. إن عقيدة الإسلام وآصرة الإسلام أقوى من آصرة الوطنية والقومية، وأن هذا الدين ليس خاصا بالعرب، وأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما بعث إلى العرب فقط. يبقى احنا فاهمين غلط. فحتى أنتوا يا أهل الكتاب وحتى أنتوا يا يهود ويا نصارى يلي بعتوا كتبكم وحرفتوا الكتب وقتلتم الأنبياء وكتمتم صفة النبي وحاربتموه، ما زال الدين يمد يده إليكم، ما زالت الفرصة مفتوحة وسانحة، وما زال الباب مفتوح للرجوع، وفيكم أمثال ونماذج عادوا إلى الله عز وجل، فهل اتبعتموهم؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم الصحابة وما أنزل إليهم في زمان عيسى النصارى وفي زمان موسى اليهود خاشعين لله متذللين خاضعين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ما باعوش دينهم عشان الفلوس، ما باعوش كتبهم والميثاق والعهد اللي ربنا أخذوا عليهم عشان الوجاهة والشرف هتتاخد وتتحول من بني إسرائيل إلى جنس العرب. أولئك اللي عملوا كده اللي قدروا ياخدوا هذا القرار الجريء ويتحولوا عن دين الآباء والأجداد اللي نشأوا عليه ويظهروا ما كتموا ويعودوا إلى الحق، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. جمهور المفسرين يرى أن هذه الآية نزلت لما مات أصحمة النجاشي رحمه الله. أصحمة النجاشي كان ملك الحبشة وكان ملكا لا يظلم عنده أحد، ولما كان الصحابة عنده في هجرة الحبشة الأولى وقرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه صدرا من سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى آخر الآيات، لما سمعها النجاشي بكى حتى خضب لحيته من دموعه وبكت الأساقفة والبطارقة وصاروا لهم نشيج. القرآن له سلطان حتى على الكفار يا إخواننا، والله له سطوة على القلوب. وقال والله إنما جئتم به وما جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. النجاشي أسلم، لكن أسلم سرا، لأنه لما شاور البطارقة والأساقفة في الإسلام رفضوا ونخروا، وهو خشي أن يذهب الملك وأن يقتلوا، فكتم إسلامه وأسر إسلامه ولم يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان في زمان النبي، والنبي بعث له الصحابة في بداية الإسلام في هجرة الحبشة الأولى والثانية كما يذكر أهل السير، لكن ما قبلش النبي عليه الصلاة والسلام وظل يكتم إيمانه. وفي آثار وروايات أن حصل ثورات عليه في الحبشة واتهموا أنه هو أسلم وغير دين النصرانية، فكتب كتابا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله ووضعه في صدره تحت الهدوم يعني، فلما سألوه وقالوا ما بما تؤمن، ألا تؤمن أن عيسى هو الله، فقال أنا أؤمن بهذا، وراح حاطط إيده على الكتاب عشان يكتم إيمانه فيظن أنه ما زال على النصرانية. لما مات أصحاب النجاشي، طبعا مات لوحده في بلد كلها كفار، فما حدش صلى عليه صلاة المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث أنس أن النبي قال استغفروا لأخيكم فإن أخي أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر عليه أربعا وصل، ودي بيسموها صلاة الغائب، إن المسلم الذي مات في بلاد الكفر ولم يصلي عليه أحد من المسلمين يشرع للمسلمين أن يصلوا عليه في بلدهم مع غياب الجثمان. النبي كان في المدينة والنجاشي دفن في الحبشة في أثيوبيا، ومع ذلك صلى عليه النبي والصحابة وكبر أربعا كصلاة الجنازة. بس العلماء يشترطوا في صلاة الغائب إنها تصلي على من لم يصلى عليه أصلا، لكن لو أن مسلما مات في بلاد الكفر وصلى عليه المسلمين في هذه الدولة اللي هي الجالية المسلمة أدت صلاة الجنازة عليه، خلاص لا تشرع صلاة الغائب على الراجح. فصلاة الغائب، لأن صلاة الجنازة لا تجوز إلا بوجود الجثمان، لكن هذه الحالة الوحيدة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الغائب على النجاشي، لأنه مات من غير أن يصلي عليه أحد، كان هو الوحيد المسلم في بلاد الحبشة. فلما أمر النبي بالصلاة عليه قال المنافقون يأمرنا أن نستغفر لعلج النصراني مات بأرض الحبشة. هنقوم نصلي على واحد مات نصراني كافر بأرض الحبشة؟ فنزلت الآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها كانت تقول كنا نحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، قبر النجاشي يعني. فهذه الآية تخبر كما يقول ابن كثير أن هناك طائفة من أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما كتموا ولا حرفوا ولا بدلوا، فآمنوا بالنبي مع ما كانوا يؤمنون به قبل النبي عليه الصلاة والسلام من كتبهم المتقدمة، فأولئك كتب الله لهم الأجر مضاعف. اللي كانوا أهل كتاب مؤمنين بنبيهم وبكتابهم، فلما جاء الإسلام أسلموا بالنبي وتركوا شريعتهم المنسوخة، الناس ديت أجرها مضاعف، فأولئك لهم أجرهم مرتين. دي ما صور، والآيات هنقولها دلوقتي. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين مسلمون أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر. أجر إيمان بنبيه الأول قبل بعثة النبي، وأجر إيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة الإسلام، ياخد أجر مضاعف مرتين، كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي لما بعثت صلى الله عليه وسلم. فالآيات تفتح الباب وتشرح الصدر حتى لليهود والنصارى وحتى لأهل الكتاب الذين ما زالوا مخالفين لدين الإسلام ومخالفين للحق، الباب مفتوح حتى لكم. وهذا الدين ليس قصرا ولا حصرا على المهاجرين والأنصار، وليس قصرا على العرب ولا على أي أحد، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم زي بعض وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالقرآن يعرض النماذج التي آمنت من أهل الكتاب ليغري ويلفت ويهيج عاطفة أهل الكتاب الذين ما زالوا مصرين ومعاندين يهيج عاطفة الرجوع والعودة، وإن الإيد لسه ممدودة لكم، وإن الأحضان لسه مفتوح، وإن الباب لسه مفتوح لا يغلق دونكم أحد، فسارعوا بالعودة إلى الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كلام واضح، وهو في الآخرة من الخاسر. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. هذه كلها آيات وردت في أهل الكتاب اللي أسلموا. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، أوتوا العلم من قبله اللي هي التوراة والإنجيل، إذا يتلى عليهم اللي هو القرآن يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهل اتبعتم هذه النماذج المثالية؟ وهل عدتم يا أهل الكتاب إلى دين الله؟ برغم كل ما صدر منهم وبرغم كل حروبهم وقتالهم للنبي من يهود ونصارى، ما زال الباب مفتوح. لكن لا شك أن النصارى أقرب إلى الإسلام من اليهود. هذا الصنف الذين آمنوا من أهل الكتاب لم يوجد في اليهود في زمان النبي إلا قليل، يعني أشهرهم طبعا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، كان حبرا من أحبار اليهود، عالم من علمائهم، قصة إسلامه مشهورة. لما آمن بالنبي وسألوا الثلاث أسئلة فأجابه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإذا علموا بإسلامي كذبوني، فادعوهم وأختبئ. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا معشر اليهود وخب عبد الله بن سلام خلف الستار، وقال لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وإمامنا. فالنبي قال لهم: طيب لو أسلم. قالوا: معاذ الله أن يسلم. قال لهم: لو أسلم تسلموا؟ قالوا: نعم لن يسلم. فقال: اخرج يا عبد الله. خرج عبد الله بن سلام من خلف الستار وقال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنت شرنا وابن شرنا، في نفس القعدة بساعتها على طول. فاليهود قوم بهت والإسلام فيهم قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لو أسلم عشرة من اليهود لأسلمت يهود. وفعلا العدد ده ما اكتملش في زمان النبي، لحد ما النبي مات صلى الله عليه وسلم، برغم مجاورة اليهود في المدينة سنين، اللي أسلموا من اليهود لم يتجاوزوا العشر، ما جابوش عشر حتى. لو أسلم عشرة من اليهود ما لأسلمت يهود. لكن النصارى أقرب للإسلام وأقرب للرجوع وأقرب للدعوة. لهذا قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ ليه هم أقرب مودة؟ كمل الآية: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اثنين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد يعني صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. يعني هذه الآيات نزلت في النصارى اللي أسلموا، وإلا لو لم يسلموا لا يصيرون أصحاب مودة ومحبة معانا. بل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. لكن هم أقرب الناس إلى الإسلام وأقرب الناس إلى التدين. وفعلا مقارنة بين اليهود والنصارى في الإسلام، من أسلم من النصارى أضعاف أضعاف ممن أسلم من اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يسلم منهم يؤتى أجره عند الله عز وجل مضاعفا مرتين. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سريع الحساب لأنه لا يحتاج إلى إحصاء. لما أجي حسبك آخر الشهر هنقعد نعد ونحسب رب العالمين سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا. سريع الحساب لا يحتاج إلى إحصاء، بل يحاسب الناس كلهم في آن واحد. لما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه كيف يحاسب الناس في وقت واحد، فقال كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فيعطيهم أجرهم يوم القيامة عوضا لهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا، وثوابا لهم على طاعتهم عند ربهم مذخورا مدخرا لهم يوم القيامة. ثم جاءت الآية الخاتمة وكأنها تعطي وصايا للمسلمين العائدين إلى الله عز وجل، السائرين على صراطه المستقيم، القاصدين رضاه والجنة. لازم وصايا في الآخر. بماذا أوصى رب العالمين سبحانه وتعالى المؤمنين في ختام هذه السورة المليئة بالأحداث العظيمة؟ قال سبحانه وتعالى في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. القرطبي رحمه الله يقول: ختم الله هذه السورة بوصاة جمعت كل شيء، فجمعت أسباب الظهور في الدنيا على الأعداء بالصبر والمصابرة، وأسباب الفوز بنعيم الجنة والآخرة، فحض سبحانه وتعالى على الصبر بكل أنواعه ومصابرة الأعداء ومرابطة الثغور والتقوى حتى نلقى الله عز وجل. الطريق طويل، والمؤمن يحتاج إلى صبر في زمان صار القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فعلا في هذا الزمان يكون الصبر أحوج ما يكون إليه المؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا: ومن هم الغرباء يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. فمسألة الصبر على التدين والصبر على الالتزام والصبر على النفس في رجوعها لربنا سبحانه وتعالى ومراودتها وترويضها وإرجاعها وتمرينها على الطاعة والعبادة ومنعها وحبسها عن الحرام والمعاصي، أمر يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر. التمكين لدين الله عز وجل في الأرض ونشره وقتال الأعداء ونصرة المسلمين على الكفار طريق طويل شاق مليء بالجهد ومليء بالتكاليف، ويحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. الصبر على الأقدار المؤلمة والابتلاءات، والدنيا كلها بلاء، ومن ذا الذي لم يبتلى؟ تحتاج إلى صبر وحبس النفس عن الجزع والسخط، وإيمان جازم أن الله لا يقضي قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا له. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا. يقول الحسن رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم وأن لا يدعوا هذا الدين لسراء ولا ضراء ولا شدة ولا رخاء حتى يموتوا مسلمين. وأمروا أن يصابروا الأعداء. المصابرة من باب المفاعلة، هو فعل بين اثنين كمشاجرة ومقاتلة ومراوحة، لازم حاجة بين اثنين. المفاعلة فعل يقام بين اثنين، مقاتلة مشاجرة. فمصابرة يعني انت قدامك ناس ايضا بتصبر على الباطل. يعني يا اهل الحق ويا اتباع الطريق المستقيم ستقابلوا اهل باطل صابرين على باطله، فاثبت وانت احق بالصبر من غيرك. الكفار في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتواصون فيما بينهم ان امشوا واصبروا على الهتكم، إن هذا لشيء يراد. كانوا صابرين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن أحق بالصبر، أهل الحق وأتباع الدين والمهديين إلى طريق الله المستقيم هم الأحق بالصبر على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. يعني أخوانا الكفار كمان بيتألموا في القتال والنزال والمصابرة، فنحن أولى بهذه المصابرة. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا على الدين، على طاعات الله عز وجل، على الصلاة. اصبروا على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى مهما كانت الطاعة صعبة، واصبروا عن معاصيه مهما كانت المعصية سهلة وميسورة. في زمان صار الحرام فيه سهلا وصار الحلال فيه شق فتنة، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. تحتاج إلى صبر ومصابرة للنفس والشيطان والهوى وقتال حتى تلقى الله عز وجل وأنت مقبل غير مدبر. مسألة المصابرة والمرابطة على قول أهل التفسير، البعض كان يفسرها بالقتال والنزال مع الأعداء، والبعض كان يفسرها بالصبر على الطاعات والصلوات وانتظار الصلاة إلى الصلاة، وأن هذا هو الرباط الحقيقي. قول الأول كلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الحاجة اللي ربنا بيمسح لك بها خطاياك كلها ويرفع بها درجاتك في الجنة. قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. تسبغ الوضوء حتى لو كنت كارها، كالوضوء بالماء البارد في وقت البرد أو الماء الساخن في وقت الحر. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة. وانتظار الصلاة إلى الصلاة، يعني في المسجد تقعد في المسجد بعد الصلاة لحد ما تيجي الصلاة اللي بعدها. وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ده المرابط. وعن أبي هريرة أنه قال لأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين: أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه. يعني المقصود أنه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مرابطة، كان القتال بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين فترة ثم يعودون إلى قتال مرة أخرى، لكن ما فيش مبيت على حدود بين المسلمين والكفار. هذا الرباط بدأ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما فتحت بلاد فارس والروم واتسعت حدود المملكة الإسلامية، وصار الصحابة يرابطون على الثغور بعيدا. لكن في أيام النبي أبو هريرة يقول كان قتاله بينتهي، حربه بتنتهي وكل واحد يرجع لمكانه، لكن الرباط اللي هو زي حرس الحدود كده يبيت على حدود المسلمين يحمي بيطة الإسلام وينافح عن ثغر المسلمين ألا يدخل الكفار من قبله. فأبو هريرة يفسر برأيه وطريقته أن المقصود في الآية لم يكن الرباط بمعنى الغزو، لأن أيام النبي كان الغزو بلا رباط، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في ميقاتها ثم يذكرون الله عز وجل. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، يعني اصبروا على أداء الصلوات الخمس في المسجد، وأولها صلاة الفجر التي قصر فيها كثير من المسلمين. وصابروا، يعني صابروا أنفسكم وهواكم، يعني مش قادر تصبر، صابر، دافع، قاتل، أكمل الطريق، دافع نفسك ودافع شيطانك ودافع هواك ودافع المجتمع اللي عايز يجرفك بعيدا عن شريعة الله عز وجل. ما ينفعش تستسلم، إياك أن تلقى الله عز وجل وأنت ملقي السلاح ومدبر، بل تلقى رب العالمين وأنت مقبل غير مدبر، مقبل عليه سبحانه وتعالى. تستمر في المصابرة والمجاهدة، وإياك أن تستسلم. والله عز وجل وعد الصابر بأن النتيجة هتحصل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فوعد الله أهل الجهاد والصبر بالإجابة في الدنيا، أن ربنا هيهديهم الطريق، وفي الآخرة بالأجر الكبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هنا أهل الدنيا نفسهم وأصحاب التجارات يحتاجون إلى صبر، وكام واحد بدأ صغير وصبر وعانى وتحمل المشاق وكابد العناء لحد ما وصل اللي هو فيه. ودول أهل دنيا يعملون لأشياء تنتهي بموت، فما بال أهل الآخرة لا يصبرون ولا يصابرون أنفسهم وشيطانهم وهواهم. أنت في قتال، أنت في معركة، المعركة دي لن تنتهي إلا بقدومك على رب العالمين سبحانه وتعالى. إياك أن تلقي السلاح من يدك، الشيطان متربص لك بالمرصاد واقف على قلبك يبث فيك الوساوس والمعاصي ويؤزك على الحرام. فإذا ذكرت الله انخنس الشيطان. أنت في حرب من يوم ما وصلت للدنيا دي ونزلت من بطن أمك، نخسك الشيطان في جنبك، ومن لحظة دي صار قرين ليك في كل لحظاتك وسكناتك، واقف معاك. الحسن لما سئل هل ينام الشيطان قال والله لو نام لاسترحنا، لكن عمال يوز الناس على الذنوب والمعاصي ليل ونهار، ونفس أمارة بالسوء تميل إلى الحرام وهوى متبع ودنيا مزينة. أنت في قتال وحرب، إياك أن تلقي السلاح من على من يدك، إياك أن تلقي الترس الذي تصد به عن نفسك. أسلحتك هي دينك، هي إيمانك، هي ذكرك لله عز وجل، قرآنك وصلاتك وصيامك. وأمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا يطلبه فأتى حصنا حصينا فتحصن به. وكذلك العبد لا يكون في حرز من الشيطان إلا بذكر الله. الإمام أحمد لما مرض مرض شديد وظنوا أنه يموت، طلبة العلم عنده قعدوا يلقنوا الشهادة وهو يقول لا ليس بعد، ففزعوا. إمام أحمد مش راضي يقول ينطق الشهادة عند الموت، هو طلع ما بيموتش ولا حاجة. في الآخر كان مرضا شديدا ثم أفاق بعدها، فسألوه لماذا كنت تقول لا ليس بعد، كنا نلقنك الشهادة؟ قال والله ما سمعتكم، لقد أتاني الشيطان وقال أفلت مني يا أحمد، فقلت له لا ليس بعد، لحد ما قبل ربنا سبحانه وتعالى. إياك تظن أنك تفلت أو أنه هيتنزل عنك، هو لا يرضى إلا أن تكون قرينه في نار جهنم. فأنت والله على الجبهة، أنت واقف على جبهة واقف على ثغر وتقاتل ليل نهار، إياك أن تغفل غفلة لحظة تساوي ذنب ودخول هذا الشيطان داخل حصن القلب وتمكنه منك وتسخيره لأعضائك في الحرام. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب. تكسب الذنوب والوقوع في الحرام يمكن الشيطان منك أنه يستزلك في حرام تاني ويوقعك في ذنوب تاني. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا على طاعة الله عز وجل، وكل ما كان الصبر أصعب، والصبر من اسمه مر، كل ما كان الأجر أكبر. الصبر في زمان الفتن وانتشار الحرام وسهولة الحرام يكون أجره عند الله أكبر سبحانه وتعالى من الصبر في أيام انتشار الدين وخبوط الفتنة. اصبروا وصابروا ورابطوا. أيها الملتزم أنت مرابط على ثغر القلب، إياك أن تغفل عن عدوك شيطانك وهواك ونفسك الأمارة بالسوء. إياك أن تلقي السلاح حتى تلقى ربك، فإن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اللي هو الموت، لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى. حينها خلاص انتهت المعركة وحسم القتال والنزاع، لكن أنت الآن على جبهة. عشان كده اللي يفرط في صلاته وأذكاره وقرآنه وصيامه وعباداته ربنا سبحانه وتعالى لا يلومن إلا نفسه. أنت عامل زي واحد رايح الحرب من غير سلاح ولا ترس ولا أي حاجة يدافع عن نفسه بيها، كساع إلى الهيجة بغير سلاح، هينضرب طبعا، هيتعدم العفي، قد لا يعود، قد لا يرجع إلى الله عز وجل. إزاي تفرط في صلاة الفجر؟ ومن صلاها فهو في ذمة الله، في حفظ الله وعهد وأمان من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهل يقرب الشيطان إنسان في ذمة الله وعهده؟ أذكار الصباح المساء حصن حصين، القرآن يعمر قلبك ويطرد الشيطان. الشيطان والقرآن لا يجتمعان، إذا دخل القرآن قلبك خرجت الشياطين، وإذا خرج القرآن من قلبك دخلت الشياطين. هي كده، مش الشيطان لما بنقرأ عليه بيمشي؟ لو قلبك بقى جوه القرآن الشيطان مش هيعرف يخش. القلب حصن وله أبواب، والشيطان يشم الإنسان، وكل قارين واحد فينا عارف مدخله منين وسكته منين، ما هم عامل يوم ما تولد. وعارف نقط ضعفك كويس قوي، وعارف السلامات اللي في الجدار والحتة اللي هينط منها ويخش. واحد مشكلته في شهوة، واحد مشكلته في شبهة، واحد مشكلته في المال، واحد مشكلته في فتنة النساء، واحد مشكلته ضعفه أمام المال الحرام. كل واحد عارف مدخله منين. اعرف مدخلك وسده واقفله واستعين بالله عز وجل. وإياك أن تفتح أنت الباب للشيطان. ربنا جعل لك القلب حصن لا يستطيع الشيطان أن يدخله إلا إذا فتحت أنت الباب له. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. على القول الآخر في الآية أن المقصود مصابرة الأعداء ومرابطة في الغزو على الثغور، وهذا المعنى الراجح، أن المقصود بها مرابطة الغزو نحو الأعداء، والمعنى واحد في النهاية، فأنت مرابط على ثغور العدو ومرابط في قلبك على ثغر الشيطان، وأنت تصابر الأعداء وتصابر نفسك وأهواك وشيطانك. فالقول الآخر أنها مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة المسلمين. وبدأ أهل التفسير يريد أثار في فضل الرباط في سبيل الله. مسألة حراسة الحدود من أكبر القربات التي يتقرب بها إلى الله. يعني جنودنا اللي على الحدود، خاصة الحدود المتاخمة لبلاد الكفر، هذه الأماكن لو أنهم أخلصوا النية وأحسنوا النية لله عز وجل أجر كبير جدا. شوف الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. اللي يبات يوم واحد نبطشية واحدة متاخم على هذه الثغور وعلى حدود المسلمين يحميها خير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل. يعني حتى بعد موته تستمر عداد الحسنات شغال وصحيفة أعماله شغالة كأنه حي، لأن الشهيد ما ماتش. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء تجري عليهم أعمالهم وأرزقهم. يعني إيه؟ يعني صلواته اللي كان بيصليها ومواظب عليها مكملة كأنه لسه عايش. لو كان بيقيم الليل مكملة، لو كان بيتصدق كل يوم مكملة، بيصوم اثنين وخميس، كل العبادات دي مكملة لحد يوم القيامة. ده مين اللي صحيفته شغالة كده؟ المرابط في سبيل الله الذي مات مرابطا في سبيل الله. وأمن الفتان، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله. يعني الإنسان إذا مات خلاص انقطع العمل، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. القرطبي بيتكلم في المعنى ده وبيقول ده الفضل ده أكبر بكتير من اللي عمل صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ليه؟ قال لأن الصدقة الجارية يوما ستنتهي. يعني اللي حطاه في بناية مستشفى أو جامع بعد 500 سنة هيتهد أكيد، اللي حطاه في حضان بعد 200 سنة هيبوظ كده. يعني إن الصدقة الجارية سيأتي عليها يوم وتنتهي، وأن العلم سيأتي عليه يوم ويذهب من الناس، وأن الولد الصالح اللي بيدعيله سيأتي عليه يوم ويموت. فهيصل هذا الميت بعد وقت طويل إلى زمان ما عادش فيه صدقات جارية تكتب له. لكن المرابط في سبيل الله اللي مات مرابط، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن أعماله تظل تجري إلى يوم القيامة. ومين اللي يعرف يعمل كده؟ ومين اللي يقدر يضمن صدقة جارية تبقى له بعد وفاته لحد اليوم القيامة؟ المرابط في سبيل الله، يجري عليه عمله الذي كان يعمل إلى يوم القيامة. فعشان كده القرطبي يقول فهذه من أكبر الأعمال التي تصل للميت بعد وفاته، أن يموت مرابطا على الثغور في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته كغزوة الأحزاب وغيرها إذا جاء الليل يقول: من يحرسنا الليلة وله الجنة. وثبت عنه في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث أغبر مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني بيسمع الكلام، مش طالب تصدر ولا طالب. يبقى هو في الأول لا، قالوا له ارجع ورا يرجع ورا، قالوا له يحرس بالليل يحرس بالليل، إذا استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني إنسان مش مشهور مش معروف، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يعرفه. فمسألة المرابطة في سبيل الله عز وجل، أبو هريرة يروي في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني ما أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، نعيز حاجة أخذ بها أجر زي اللي بيجاهد. فقال النبي هل تستطيع أن تصوم فلا تفطر وتصلي فلا تفطر؟ تعرف تصلي ما تبطلش وتصوم ما تفطرش؟ قال أنا أضعف من ذلك يا رسول الله، ومن يستطيع؟ قال فوالذي نفسي بيده لو طوقت، لو كنت تقدر حتى تعمل كده، ما بلغت أجر المجاهد في سبيل الله. بيانا لهذا الأجر فضيل بن عياض رحمه الله وعبد الله بن المبارك، يعني من العلماء السلف، كانوا صديقين وكانوا في الحرم، ثم عبد الله بن المبارك بدأ له أن يترك العلم وأن يخرج للجهاد في سبيل الله من باب أولى، فذهب في صغور المسلمين وصار يقاتل ويجاهد ويرابط، وأرسل بقصيدة إلى صديق الفضيل بن عياض اللي ما زال يعلم في الحرم مشهورة، يقول له يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، لو شفتنا إحنا في الجهاد لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، إذا كنت أنت بتبكي وتعيط وأنت بتصلي، فنحورنا بدمائنا تتخضب، إحنا عندنا الدم بيطرطش على رقبتنا إحنا بنموت، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم، قاعد في الحرم وبتشم ريحة العطر، ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطياب، ولقد أتانا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار أنف الخيل وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله يحكم بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. فالفضيل لما وصلته هذه الأبيات بكى بكاء شديد وقال والله صدق عبد الله. فاللي وصل القصيدة سأل الفضيل، قال له طب احنا نعمل ايه عشان نوصل للثواب ده؟ قال هل تستطيع ان تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال لا. قال فلن تستطيع. يعني اجر المرابطة والمجاهدة في سبيل الله عز وجل اجر كبير جدا. ثم قال سبحانه وتعالى في نهاية الآية واتقوا الله لعلكم تفلحون، وكأن هذه الخاتمة تقوى رب العالمين، هو ده الهدف وهو ده الأصل وهو ده الزاد اللي احنا ماشيين بيه في حياتنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أبو عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر في خلافة عمر رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم يتخوف منهم في القتال يعني، فكتب له عمر أما بعد فإنه مهما نزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا ومخرجا ولن يغلب عسر يسرين، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا، تعبت وصابروا، قاتل واستمر وياك أن تتوقف، وبعدين ورابطوا، اثبت على الوضع ده لا تتحرك حتى يفتح الله لك أبواب التدين والالتزام، حتى تفتح لك وتيسر لك الطاعات، رابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابن القيم يقول المصابرة أشد على النفس. ليه؟ الصبر يكون في خاصة النفس، أنا ممكن أصبر على مشاكل بتعرض لها في سبيل تديني والتزامي، المصابرة يعني صابر قصاد صابر، يعني أهل الحق يصبروا على نشر الدين وأهل الباطل بيصبروا على نشر الباطل، الدعاء بيحاولوا ينبهوا الناس في دخول رمضان إلى التوبة والعودة والتجهز لاستقباله، وأهل الإعلام وأهل الباطل بيجهزوا المسلسلات والفوازير والتمثيليات والأفلام اللي هيضلوا الناس بيها في شهر رمضان، إن تنزل الأسماء من السماء في كل ليلة بأناس غفر الله لهم وأعتقهم من النار، والناس قاعدة قدام المسلسلات والأفلام والتمثيليات، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مين اللي مستحق الغفران والتوبة؟ فانتبه أمام صبرك ستجد صبرا من أهل الباطل، ونشوف مين اللي يغلب ومين اللي نفسه أطول ومين اللي ناوي يطول ويكمل حتى يلقى الله عز وجل؟ الباطل مهما كثر وانتفش ضعيف، سرعان ما يذهب ويزول. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأمرهم الله بالصبر، وهو حال الصابر في نفسه، والمصابرة وهو مقاومة الخصم في ميدان الصبر، شيطانك ونفسك وهواك. والمرابطة يعني الثبات واللزوم، يعني أنت صبرت على طاعة ربنا، وصبرت عن المعصية والشهوات والحرام برغم كثرتها، وصبرت على الأقدار والابتلاءات والألام. اثبت بقى على الوضع ده، إياك أن تتزحزح، إياك أن تتراجع، لا خطوة إلى الوراء، أنت تسير إلى الأمام، اوعى ترجع لورا خطوة. ورابطه يعني اثبت، زي المرابط اللي على الصخر، لو الجندي اللي على الحدود ساب مكانه ممكن ياخد إعدام ومحاكمة عسكرية. أنت ما ينفعش تسيب مكانك، ما ينفعش تتنازل عن الصغر، ما ينفعش تنام وتسيب قلبك كده، إياك أن تغفل. فمن الناس من يصبر ولا يصابر، ومنهم من يصبر ويصابر لكنه لا يرابط، كل شوية يقع ما بيثبتش على الوضع ده. ومنهم من يصبر ويصابر ويرابط ولا يتقي، لا يفعل ذلك ابتغاء التقوى. افهم أنه هذه هي معادلة التدين والالتزام، صبر، مصابرة، مرابطة على هذا الطريق، تقوى لله عز وجل، فختمها بالتقوى وهي ملاك هذا كله، وعلق بها الفلاح فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون. أختم بكلام لأحد المفسرين يقول، يتكلم عن مسألة الصبر في طريق إيصال دين ربنا سبحانه وتعالى ونشر الدين برغم أهل الباطل وانتفاشهم، وبرغم الموج الهادر والشلالات الدافعة التي تجرف المسلمين الآن ما بين إلحاد وإباحيات وانتشار حرام وشهوات، ويعني تذويب للفوارق وتمييع لقضايا الدين الأساسية، وخروج أجيال لا تعلم شيئا عن دينها. يقول: إن الصبر هو زاد الطريق، إن الطريق طويلة شاقة، حافلة بالعقبات والأشواك، مفروشة بالدماء والأشلاء والإيذاء والابتلاء. الطريق مش سالك، الطريق مليان صعوبات وأشواك، الشيطان مش هيسيبك، ولا نفسك الأمارة، ولا أهل الباطل، ولا أصدقاء السوء. انتبه، انتبه لقطاع الطريق، واحمل سلاحك وكن على أهبة الاستعداد. فلا وصول بغيره، أنت تحتاج إلى صبر على أشياء كثيرة، تحتاج أن تصبر على شهوات النفس ورغائبها وأطماعها وضعفها ونقصها وعجلتها في النصر وملالها القريب. إن النفس بطبيعتها بتمل بسرعة، عايز يوصل لربنا على طول. لا، التزامك طريق طويل لا ينتهي إلا بالموفاة. ما فيش حد بيوصل لمرحلة يقول خلاص الحمد لله كده بقيت تمام وصلت، ما حدش وصل. اللي يقول وصل يعرف إنه ما وصلش. من رضي عن نفسه لله فليعلم أن الله غير راض عنه. احنا كلنا بنحاول وكلنا بنقاتل وكلنا بنصابر لحد ما نقابل ربنا. أهم حاجة تلقى الله مقبلا غير مدبر مش مستسلم، أهم حاجة. وتحتاج أن تصبر على الناس ونقصهم وجهلهم وسوء تصورهم عن الدين وانحراف طباعهم وغرورهم واستعجالهم لجني الثمار. أنت تحتاج أن تصبر على تنفج الباطل ووقاحة الطغيان وانتفاش الشر وغلبة الشهوة. أنت تحتاج أن تصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق. الطريق طويل وقد لا تجد معين لك على الطريق، فلا يغرك ولا يضرك تفردك في الطريق، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فلا يغرك كثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، بدأ وانت على الحق لا تضر، قد لا تجد معين ولا تجد من يساعدك. تصبر على قلة الناصر وضعف المعين وطول الطريق ووساوس الشيطان في ساعات الكرب. إن ساعة ما تبتلى وانت بتلتزم وبتتدين قد تبتلى بابتلاءات ومصائب عشان ربنا يختبرك، في اللحظات الضعف النفس البشرية دي ينط الشيطان. ليه حصل لك كده؟ ده انت ايام ما كنت ما بتصليش عمره ما حصل لك كده. ده انت قبل ما تمشي في الطريق ده كنت زي الفل. اشمعنى الطريق ده شوق؟ ارجع. وساوس الشيطان في اوقات ضعف النفس البشرية. كل ده محتاج لصبر، محتاج لاستعانة بالله عز وجل. انت تحتاج الى صبر على هذا الضيق ومرارة الجهاد لهذا كله وما يثيره في النفس من انفعالات وألم وغيظ وحنق وضيق وضعف ثقة أحيانا وقلة رجاء كما طبعت الفطرة البشرية وملل وسأم بل أحيانا وقنوط. أنت تحتاج إلى الصبر أن تضبط نفسك حتى في أوقات النصر، تضبطها ولا تغلب نشوة الانتصار عليها على التواضع والشكر بلا خيلاء ولا اندفاع ولا انتقام من المخالف. فنحن ما أرسلنا جلادين، إنما أرسلنا رحمة للعالمين. فالصبر على هذا كله لا تصوره الكلمات. في النهاية بيقول اللي أنا بقوله ده كله مش هتفهمه إلا لما تدوقه، فلا تستطيع أن تصوره الكلمات. فالكلمات لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة، إنما يدركها من عانى مشقات الطريق وتذوق انفعالات وتجارب ومرارات. فعلى قدر معاناتك في هذا الطريق على قدر تذوقك لقول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا. إن المصابرة إذا كان الباطل يصبر ويمضي في طريقه فأجدر بالحق أن يكون أشد إصرارا وأعظم صبرا. لابد أن تقبل المعركة بكل تكاليفها. ما فيش معركة بلا خسائر، لكن في النهاية أنت الفائز وأنت الواصل إلى الله عز وجل. وكيد الشيطان ضعيف وكيد الباطل سرعان ما ينجلي، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إياك أن تنهزم نفسيا أو يقهرك الشيطان قهر فكري أنك لن تستطيع الرجوع والعودة. لابد أن تقبل المعركة بكل تكاليفها وأن ترابط وتحرص، وإياك أن تغفل لحظة أو تنام. والتقوى هي الحارس اليقظ في ضميرك وعقلك، لهذا قال في نهايتها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر هو فالتقوى هي الحارس اليقظ في الضمير ليحميك من نفسك وشيطانك والهوى. ولا يدرك الحاجة إلى هذا الحارس اليقظ إلا من عانى مشق الطريق. إنه الإيقاع الأخير لهذه السورة لضمان الفلاح والوصول إلى الله بعد هذا الشوط الطويل. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله كده سورة آل عمران أعان الله عز وجل ويسر بتيسيره ومنه وانتهى تفسير السورة. وإن شاء الله يتبقى مرتين تقريبا على رمضان، فيعني من واجب الوقت واللي ربنا تعبدنا سبحانه وتعالى به إن احنا اقتربنا من دخول رمضان، وإن القلوب محتاجة تتهيأ وتتجهز وتستعد لاستقبال هذا الشهر وتنفتح وتتطهر من علق الشيطان اللي فيها وحظ الشيطان، عشان القلب ينضف ويستطعم القرآن ويستشعر القيام ويتذوق الصيام، ونقضي فعلا رمضان كما أمر الله عز وجل، ونكون بإذن الله عز وجل ممن قبلهم الله. نسأل رب العالمين أن يبلغنا رمضان. فإن شاء الله المرتين القادمين هنتكلم فيهم عن كيف نستقبل رمضان وكيف نعيش رمضان وإزاي نتجهز ونهيئ النفس قبل الدخول في هذا الشهر الكريم. وبعد كده في رمضان إن شاء الله يتوقف الدرس ونعود مرة أخرى بإذن الله بعد العيد في البداية تفسير سورة النساء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.